الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، ما زال الحديث موصولا في دورة منار السبيل، الدورة الثالثة، تتمة كتاب الصلاة مع كتاب الجنائز، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. قال: قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا. قاله ابن المنذر. اكتب: قال الظاهرية: يجب قصر الصلاة، وقال الجمهور: بل يستحب فقط، وهو الراجح. الظاهرية على وجوب قصر الصلاة، والجمهور أئمة الأربعة على الاستحباب، وهو الراجح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: لمن نوى سفرا مباحا ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوى الطرفين كتجارة، لمحل معين، فلا يقصر هائم لا يدنى إن يذهب، ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. أما من قصد سفر مباحا، فكلمة مباح اختلف العلماء فيه، ولا دليل على اشتراطه، ولا دليل على اشتراطه، بل يجوز يعني القصر في سفر المعصية، كما يجوز الفطر والمسح على الخفين وما شابه ذلك. لمحل معين، اكتب: قال ابن قدامة، قال ابن عقيل: يجوز للسائح والهائم أن يقصر الصلاة، يجوز للسائح والهائم في الأرض يعني إذا بلغ مسافة القصر أن يقصر الصلاة، يعني بخالف المشهور من المذهب في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: يبلغ 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بيسير الأثقال ولذيب الأقدام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني. وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصران في أقل من 4 برد. وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. انتهى. إذن اختار المصنف قول الجمهور: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، يعني مسافة 85 كيلومتر. والقول الثاني في هذه المسألة، طبعا هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فالآثار والأقوال وصلت إلى قرابة 20 قول في المسألة، جمعهم الشوكاني في نيل الأوطار، وجمعهم الحافظ في الفتح وغيرهما. والراجح يعني 3 أقوال هي أقواها: القول الأول قول الجمهور، وهو الذي اختاره المصنف، والقول الثاني قول شيخ الإسلام، وهو ما يسمى في العادة والعرف سفر، ما يسمى في عادة الناس وعرفهم سفر. أين إياس؟ قالوا: مسافر إلى الإسكندرية، مسافر إلى أسوان، فهنا يكون مسافر. أين إياس؟ ذهب إلى كفر الشيخ، يبقى لا يسمى إيه؟ مسافرا. يبقى ما جرى في عرف الناس أنه سفر يقصد. القول الثالث قول الظاهرية: 3 فراسخ، لحديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة. وهذا القول هو الراجح، والذي رجحه شيخنا حفظه الله تعالى. 3 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، الميل 1850 متر تقريبا، يعني حوالي 17 كيلو بجبر الكسر، يعني ما زاد على ذلك، يجوز قص السمك. نعم الراجح قول الظاهرية. نعم في كلام يا شباب خير يا مشايخ في ثلاثة في ثلاثة 1800 ده الميل يبقى الفرسخ ثلاثة أميال يبقى 1800 في ثلاثة يديك 5550 تضربهم في ثلاثة يدوك 16750 تقريبا نجبر الكسر يخلوه 17 اضرب براحتك طيب عايز تقول ايه يا شيخ ربيع اتفضل نعم نعم لكن هي هذا الامر قد يكون عندك الان لتقارب البيوت لكن مثلا لما تروح الصعيد او تروح الوادي الجديد تلاقي مثلا 20 كيلو دول فعلا يستحقوا القصر ليه الصحراء وكذا حتى لو في طرق وكذا ما تجد شيء يبقى القضية أخوانا إنما هنا أنت مثلا طلع من شيء عباس هتعدي كساب وصالح في وسطهم برادة مش عارف ما فيش تعتبر العملية مش محتاجة وكل 100 متر مسجد مش محتاج فرق من قص القصر وناخد واقع الايه الحل ما هو برضه نفس القضية اللي هيسلم لو قلنا بقول الجمهور 85 كيلو يعني هيروح مثلا بنها مثلا برضه نفس الايه ما فيش أي إشكال في ذلك نعم. أحسن الله عليكم شيخنا قال إذا فارق بيوت قريته العامرة لأنه قبل ذلك لا يكون ضاربا في الأرض ولا مسافرا ولأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر ثم من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين أو صلى خلف من يتم نص عليه لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا اهتم بمقيم قال تلك السنة رواه أحمد أو لو ينوي القصر عند الإحرام لأن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه قاله في الكافي أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم الصبح رابعة فأقام إلى يوم الطروية فصلى الصبح ثم خرج فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال أنس رضي الله عنه أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر إذن هذه مسألتان المسألة الأولى متى يبدأ القصر أو ثلاث مسائل إذا فارق بيوت قريته العامرة يعني هو هنا في منشأة عباس أول قرية تقابله بعد ذلك يقصر فيها الصلاة فلما أنه خرج من البيوت منشأة عباس تمام يجوز له أن يقصر الصلاة طب هو كان مسافرا إلى القاهرة وفي كف الشيخ صلى الظهر ركعتين ثم بعد أن ركب السيارة قال له ارجع فلن يأتي الرجل الذي ستقابله اليوم ارجع وتعالى في الغد فعاد من كف الشيخ على القول بأنها ليست مسافة قصر تمام؟ أو خلينا نخرج من الخلاف عاد بعد 5 كيلوات في مثلا شلمة أو المفتي طريق بتعدوا عليهم تجيين نزل صلى الظهر ركعتين ثم ركب فأخبر عبر الهاتف ارجع فلن يأتي اليوم. فرجع، هل يعيد الظهر ولا لا يعيد؟ لا يعيد. ذكر المسألة الثالثة، متى يتم المسافر، وذكر أربع حالات يتم فيهم المسافر. هنوافق في حالتين ونخالف في حالتين. الحالة الأولى قال يلزمه الإتمام إذا دخل وقتها وهو في الحرم، الظهر أذن ثم سافر قبل أن يصلي، فأراد أن يصلي الظهر في القاهرة، يصلي ركعتين ولا أربعة؟ المصنف يرى طالما أنه أذن في بلده قبل أن يسافر فلا بد أن إيه؟ أن يصليها أربعة. اكتب، قال شيخ الإسلام العبرة بحاله، العبرة بحاله، هو الآن مسافر ولا مقيم؟ إذا كان مسافر يصلي صلاة مسافر، وإذا كان مقيم يصلي صلاة مقيم. هذه الأولى نخالف فيها المصنف رحمه الله. قال أو صلى خلف من يتم، نوافق. مصنف أنت دخلت تصلي العصر لقيت الجماعة مقيمة وأنت مسافر، تصلي خلف الإمام ركعتين ولا أربعة؟ أربعة. إذا صليت منفردا أو إماما لك أن تصلي، أما إذا صليت مأموما فأنت على حسب حال الإيه؟ الإمام. إن كان مسافر قصرت، وإن كان مقيم أتممت أربعة. طيب، رجل أدرك مع الإمام ركعتين، هل له أن يسلم معه؟ هو مسافر والإمام صلى أربعة فدخل في الركعة الثالثة، له أن يسلم؟ الجواب لا، لابد أن يتم كام؟ أربعة. الثالثة، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، رجل دخل يصلي الظهر في الركعة الثانية تذكر أنه مسافرا، هل له أن ينوي القصر؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنه لم ينويه من أول الصلاة. هذه نوافق. الرابعة، النوى إقامة مطلقة أكثر من أربعة أيام، النوى إقامة مطلقة نوافق، يعني خلاص إجا من القاهرة أو من البحيرة استأجر شقة في منشأة عباس وقعد بقى إيه يطلب العلم، ده يقصر ولا يتم؟ يتم. طيب، نوى يقعد دورة عشر أيام، في كدورة التفسير الماضية ثمانية أيام، هي كانت عشرة، نوى يقعد العشرة أيام، يقصر ولا يتم؟ على قول المصنف يتم، لأن زاد عن إيه؟ عن أربعة أيام. وعن على القول الراجح اكتب، بل له ان يقصر ما لم ينوي إقامة. المسافر الذي نزل ببلد له ان يقصر، اكتب المعراج، له ان يقصر ما لم يجمع إقامة، له ان يقصر ما لم يجمع إقامة. ليه يا أخوانا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام بمكة 20 يوما يقصر الصلاة، ويعني حكاية اشتراط الأربعة لا دليل عليه. نعم، فيش أسئلة صغيرة يعني؟ تفضل. طيب، أسألك سؤالا عكس، العصر أذن عليه في القاهرة وهو مسافر وهو من كفر الشيخ، يصلي كم؟ ركعتين. أذنت عليه وهو إيه؟ فلم يصلي حتى رجع كفر الشيخ قبل المغرب بساعة، يصلي العصر رجع إلى بيت، صلي ركعتين ولا أربعة؟ لو قلت ركعتين يبقى كده قولك مستقيم، ولو قلت أربعة يبقى أنت كده خالفت قولك الأول. ليه؟ أنت بتتكلم على لو رجع من الطريق ولا؟ الظهر أذن هنا وصلى في كفر الشيخ أو في القاهرة. ليه صلى أربعة؟ وهو أذن عليه مسافر، لأن العبرة بحاله، الآن أصبح إيه؟ مقيم. زيها الأولانية. ليه يصلي اثنين؟ لأن العمر رحال أصبح إيه؟ مسافرة. هتيجي برضو نفس المسألة ذكروها الحنابلة في المسح على الخفين، لو بدأ مقيم ثم سافر لم يزد على مسح مقيم. ارجع في النص بتلاقي الكلام اللي انا بقوله ده بالنص، تمام؟ قلنا هناك بل العبره بايه؟ له ان يتم مسح مسافر لانه حاله الان ايه؟ مسافر. نعم. احسن الله اليكم. قال: واخر الصلاه بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لانه صار عاصيا بتاخيرها عمدا بلا عذر، وقيل يقصر لعدم تحريم السبب. وفاق للأئمة الثلاثة قاله في الفروع. اكتب وهو الراجح، اكتب وهو الراجح، حتى لو أخر الصلاة لغير عذر ما لم يخرج وقتها يجوز له القصر. نعم. قال: ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه أحمد. ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة، رواه البيهقي بإسناد حسن. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأثرم. نعم، إذا حبس عن العودة وليس المقصود كما كان فهم بعض الناس هو في السجن، ان هو طول ما هو في السجن وما خدش حكم يصلي قصر، وكانوا بيصلوا قصر. واتصل بيه بعض الاخوه بس طبعا مش في السجن يعني اهاليهم، سالوا هل يجوز انه يقصر؟ جاوب لا، لان خلاص ما انتش انك حبس ظلما. لا، دي غير مقصود حبس ظلما اي عن العوده يعني او كذا، لا يستطيع ان يرجع كمن حبسه الثلج او حبسه العدو او حبسه كذا، فهو ينتظر أن يرجع في أي وقت، فهذا يعني الذي يقصر الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فصل في الجمع. قال: يباح بسفر القصر بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما نص عليه، والعشاءين بوقت إحداهما نص عليه لحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وعن أنس رضي الله عنه بمعناه، متفق عليه. وسواء كان سائرا أو نازلا، لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، قاله في الكافي. أكتب وهو قول الجمهور خلافا للحنفية، قول الجمهور خلافا للحنفية، يعني يجوز أن يقدم الظهر أو يؤخره، أو يقدم العصر أو يؤخر الظهر، وأن يقدم العشاء وأن يؤخر المغرب، كل هذا جائز كما سيأتي بالتفصيل. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يرضى إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض، ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة. أما المريض الذي يلحقه المشقة فيرخص له كالمستحاضة أن يجمع جمع عنصري، يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل الليل العشاء. وأما المرضع والعاجز عن الطهارة فلا دليل عليه، ما بل يتوضأ لكل صلاة، بل يتوضأ لكل صلاة. لا دليل على أن المرضع تجمع، ولا دليل على أن العاجز عن الطهارة يجمع، بل عليه أن يتوضأ لكل صلاة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من به سلس بول فهو حكمه حكم المستحاضة في الجمع السوري، والجمع السوري يؤخر الظهر إلى قبيل العصر بمقدار إدراك الصلاة، ويعجل العصر في أول وقته، ويفعل كذلك مع المغرب والعشاء. هذا إذا تعذر عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، لأن الشيخ العثيمين يقول غايته أن يكون يعني حكم مريض كحكم المستحاضة يشق عليه، لكن إذا كان يحتاج إلى أخذ علاج أو ما شابه ذلك أو إجراء جراحة يجمع كالمسافر تماما لا حرج. يعني هو مثلا هياخد دواء، في دواء بينام 6 ساعات أو 7 ساعات، هيعلق محلول 2 3 ساعات، لا حرج أن يجمع في مثل هذه الأمور كجمع المطر تماما. نعم. ليس عليه جماعة، أخذنا أول عذر الأعذار ترك الجمعة والجماعة هو الإيه؟ المرض. أحسن الله إليكم. قال: والعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، وتقدم ويختص بجواز جمع العشاء، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يمل الثياب، ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجار بإسناده. وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان رضي الله عنهم. وروى الأكرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وقال أحمد في الجمع في المطر: يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر رضي الله عنهما. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، قال أحمد: ما سمعت بذلك. وهذا اختيار أبي بكر، والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة البادة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ومن مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمهما كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. أقول لكم بارك الله فيكم، أكتب: قال الشافعي رحمه الله: ويجوز كذلك الجمع بين الظهر والعصر. حيث مخرج الدليل واحد، والاشتراك في العلة. طبعا الإمام الشافعي والاشتراك في العلة، علة المشقة وعلة الوحل وعلة المطر، يعني كأنه أجرى مناظرة مع المخالف ماتعة جدا. اقرأوها في كتاب الأم، قول الشافعي في رد على الحنابلة في مسألة الجمع بين الظهر والعصر، وما شاء الله يعني أجرى مناظرة وعمل إلزامات وأقوال وكذا، كلام جميل جدا. أنا نقلت بعضه في الطبعة الجديدة من الروضة المتنزل، كنا أزدنا فصل في الجمع وفصل في الصلاة المطر يعني عن الطبعة الأولى، لكن أنصحك أنك ترجع للأصل للأم. رد بصراحة رد جميل جدا، فنرى أن الراجح قول الشافعي، ويجوز أيضا الجمع بين الظهر والعصر عند المطر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: والأفضل فعل الأبفق به من تقديم الجمع أو تأخيره، لحديث معاذ رضي الله عنه السابق: فإن جمع تقديما اشترط صحة الجمع نيته عند الإحرام الأولى، لحديث: إنما الأعمال بالنيات، وألا يفرق بينهما بنحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يقصر مع تفريق أكثر من ذلك. أما الأفضل فعل الأرفق بهما، اكتب: قال بعض أهل العلم في المطر الأولى جمع تقديم، في المطر لا يجمع إلا جمع تقديم. أما في غيره كالسفر والمرض فنوافق المصنف الأرفق بحال. وأما اشتراط النية الجمع عند إحرام الأولى، اكتب: لا يشترط. في المطر الذي ثبت جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، يعني يعجل العصر مع الظهر ويعجل العشاء مع الايه؟ مع المغرب. قال: فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نية الإحرام، اكتب: لا يشترط، حيث لا دليل على الاشتراط. يعني هو بيصلي المغرب وفجأة نزل المطر أثناء الصلاة، على قول المصنف لا يجوز له جمع العشاء. ليه؟ لأنه لم ينوي الجمع عند ايه؟ عند نية الإحرام. لا يشترط، إذا وجد العذر جاز الجمع. قال: وألا يفرق بينهما. نعم، نوافق على ذلك، هو يسلم يعني ينتظر برا حتى يتم المسبوق ويتوضأ من أراد، ثم يقيم الصلاة للعشاء. لا يتنفل بينهما، لا تسقط، صليها بعد صلاة العشاء. إلا الخلاف في نافلة الظهر بعد العصر، لأن الصلاة تكره بعد العصر والراجح يصليها. وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية، اكتب أيضا: لا دليل عليه، لا دليل على اشتراط. طب هو دليل المطر، طب لو في نصف أو في الركعة الثانية يعني انقطع المطر، هل يخرج من الصلاة؟ لا يشترط استمرار العذر في ذلك. أخ مريض يسألكم الدعاء، نسأل الله أن يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، قولوا آمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، لا بأس له إن شاء الله. لأن هذا هو الأرفق، المطر الأرفق دائما والثابت دائما عن السلف أنهم يجمعون جمع تقديم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجامع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقتها عنها، لأن تأخيرها حرام فينافي الرخصة، ولفوات فائدة الجمع وهي تخفيف المقارنة، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غير، لأن العذر هو المبيح للجمع، فإن لم يستمر إلى وقت الثانية زال المقتضى للجمع، فامتنع كمسافر قادم ومريض برئ، ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع، صح لعدم المانع من ذلك. نعم، يعني هذا كلام صحيح كله موافق المصنف عليه. إذا نوى جمع تأخير ينوي في وقت الأولى أنه سيجمعها مع الثانية. كذلك يعني بقاء العذر الذي من أجله سيجمع كالمسافر، نوى أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير عندما يرجع، فرجع قبل العصر بساعة، خلاص زال العذر يقوم فيصلي الليل الظهر. أيضا لا يشترط لصحة الجمع لكل الإمام واحد أو المأمومين واحد، بل بعض الأحيان بعض إخواننا مثلا هنا كان بيصلي في مسجد تاني، ولما لقى الفتحة يجمع قام جاي بعضه جاي عشان يصلي معاهم العشاء، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، بس إيه اللي وداك من الأول مسجد تاني؟ ها؟ لكن يجوز. لا حرج. خلاص إخواننا؟ نعم. أحسن الله عليكم شيخنا، قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. قال: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على فعلها، وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر، بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، فأما حديث سهل فأنا أخطاره. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها للآية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. متفق عليه. زاد البخاري: قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في صلاة الخوف: اكتب. قال شيخ الإسلام: الظالم لا يصلي صلاة الخوف. الظالم لا يصلي صلاة الخوف، تمام؟ إنها في حق الإيه؟ المظلوم، تمام؟ عشان بس نبدأ إيه؟ كلام كويس. الظالم لا يصلي صلاة الخوف. الأمر الثاني: لا تأثير للخوف في تغيير عدد الركعات، كما سيأتينا في الصفة إذا كانوا مسافرين أو غير مسافرين. هذه الصلاة مجمع عليها أن تصلى كما سنذكر لكم، لكن نشير إلى مسألة ابن عمر: إذا اشتد الخوف كان يجري من سيل أو من سبع أو من عدو أو يقاتل، فهذا يصلي جماعات وفرادة ركبانا وعلى أقدامهم إلى القبلة أو إلى غير القبلة على حسب حاله يوم بالركوع والسجود. أحسن الله إليكم شيخنا، قال: يومئون طاقتهم، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو، معرضين أنفسهم للهلاك. وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا، أو سيل أو سبع أو نار أو غريم ظالم، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو زب عن ذلك وعن نفس غيره لما في ذلك كله من الضرر، ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب. ومثله إخاف فوت عدو يطلبه، لقول عبد الله بن أنيس: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان البدري، قال: اذهب فاقتله. فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. رواه أحمد وأبو داود. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البولى بذلك. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف، ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. ومن خاف أو أمنا في صلاته انتقل وبنى، لأن الحكم يدور مع علته. ولمصل قبر وفر لمصلحة ولا تبطل بطوله، هذا قول أكثر أهل العلم. قاله في المغني، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمشي إلى وجاه العدو ثم يعودون لما بقى. وهذا عمل كثير واستكبار من قبلة. وجاز لحاجة حمل نجس حمل نجس ولا يعيد، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وقوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم الآية. ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم، بل يستحب. تكلم المصنف عن صفة أو صلاة الخوف، وهذه الصلاة شرع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حال القتال، وقيل أنها شرعت بين صلاتي الظهر والعصر لما رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان أنذاك ما زال مشركا، المسلمون وهم يصلون الظهر، فوقف متعجبا، فاستفاق بعدما فرغوا، فندم على أنه لم يحمل عليه، فقال أفعل في صلاة العصر أو في الصلاة الأخرى، فنزلت بين الظهر والعصر. على حسب حال الإنسان وعلى حسب حاجة الإنسان وقدر الخوف يصلي صلاة الخوف. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لصلاة الخوف صفات ست في زاد المعاد، ارجعوا إليه، لكن أذكر لكم صفتان. الصفة الأولى إذا كان العدو بينك وبين القبلة، والصفة الثانية إذا كان العدو خلف القبلة. طيب لو العدو بينك وبين القبلة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ صف الناس صفين ثم قرأ بهم وركع بهم جميعا، ثم رفع بهم جميعا، ثم سجد بالصف الأول، وبقي الصف الثاني وجاه العدو، فسجد سجدتين ثم قام، ثم حضر الصف المؤخر فسجد السجدتين ثم قام. يبقى كده الكل يعمل ايه؟ صلى ركعة. فتقدم المؤخر وتأخر المقدم، بدلوا الأماكن، فقرأ بهم جميعا وركع بهم جميعا ثم رفع بهم جميعا، ثم انحضر النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه الذي كان المؤخر في الركعة الأولى، فسجد سجدتين ثم جلس، ثم انحضر الصف الثاني بالسجود ثم جلسوا، فتشاهد بهم جميعا وسلم بهم جميعا صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة الايه؟ الأولى. واضح؟ ولا مش واضح؟ واضح. الصفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الجيش قسمين. إذا كان العدو خلف القبلة في آخر المسجد، نعمل ايه؟ وإحنا لازم يبقى ظهرنا للعدو. فقسم الجيش قسمين، فيجعل هذه أشهر صفة، وصفات أخرى كثيرة، نأخذ الصفة المشهورة صفة صحيح مسلم، فيقسم الجيش فريقين، فريق وجاه العدو وفريق يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم فيقرأ، يكبر ويقرأ، ويركع بهم ويسجد، ثم يقوم فيظل قائما فيتم لنفسهم ركعة وينصرف، ثم يأتي الطائفة الأخرى فتقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ بهم ويركع بهم ويتم ركعة، ثم يمكث جالسا، ثم تقوم الطائفة فتأتي بركعة فيسلم بهم، فتكون الطائفة الأولى أدركت ركعة مع تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت ركعة مع التسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتم كل فريق لنفسه ركعة. فهذه يعني صفة من صفات صلاة الخوف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا اشتد الخوف يبقى لا استقبال قبلة ولا يعني ركوع ولا سجود، إنما يومئ إماها وعلى حسب حال الخوف وقدر الخوف. الجمعة. قال: تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. وروى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يوم هذا، في شهر هذا، في عام هذا، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك الله في أمره. وعن طارق بن شهاب مرفوعة: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود. ترون إحنا بطاء كده صح؟ ممكن نسرع شوية؟ نسرع شوية. طب نعمل إيه؟ أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي. باكة نخلصهم ونروح. طيب، على كل حال يعني اللي جاي صلاة الجمعة والعيد سهلة، ما فيش فيها أسئلة كثيرة، هنمشي فيها على طول. الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر، يبقى لا تجب على النساء ولا على الصبيان ولا على المجنون ولا على الكافر ولا على يعني المريض. كذلك من لا عذر له من الأعذار التي سبقت كالخوف والمرض وخفض أعماله وغير ذلك من أعذار ترك الجمعة والجماعة. قال: وكذا على كل مسافر لا يباح له القصر كسفر معصية، وما دون المسافرة فتلزمه بغيره. وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلهما فرسخ فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولم يكن اعتبار السماع بنفسه فاعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيتا بموضع عال والرياح ساكنة والأصوات هادئة والعوارض منتفية فرسخ فاعتبرناه به. قاله في الكافي. اكتب العبرة بسماع المؤذن لا بالمسافة، العبرة بسماع المؤذن. يبقى المسافر وكذلك المسافر سفر معصية يجوز له ترك الجمعة بخلاف ما ذكر المصنف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ولا تجب على من يباح له القصر لأنه صلى الله عليه وسلم سافر وأصحابه في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون للري السنة وأكثر من ذلك، وبسجستان السنتين لا يجمعون ولا يشركون. رواه سعيد. ولا على عبد ومضاعف وامرأة لما تقدم، ومن حضرها منهم أجزأته. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه ألا جمعة على النساء، وأجمع على أنهن إذا حضرن فصلينا الجمعة أن ذلك يجزي عنهن. لأن بعض أهل العلم قال المرأة حتى وإن حضرت الجمعة يلزمها صلاة الظهر، لأن المرأة ليس عليها جمعة إنما عليها إيه؟ ظهر، فتحضر الجمعة وتصلي إيه؟ الظهر. لكن ابن المنذر نقل الإجماع أنها تجزي عنها صلاة الجمعة. كذلك على العبد والمبعض والمريض والمسافر إذا حضر الجمعة، كل هؤلاء إذا حضروا يجوز لهم أن يصلوا الجمعة وتسقط عنهم فريضة الظهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولا يحسب هو ومن ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم غير أهل الوجوب وإنما صحت منهم تبعا. طبعا هيذكر بعد شوية من شروط صحة الجمعة حضور أربعين من أهل الجمعة، يعني ذكور مقومين أحرار بالغين عاقلين. طب لو الأربعين دول فوقهم واحد مسافر أو فوقهم عبد أو فوقهم امرأة ما يتحسبش من إيه؟ من الأربعين، ولا ينفع واحد من دول يصلي بايه؟ المقيم الجمعه. طبعا اكتب: لا دليل على اشتراط الاربعين. لا دليل على اشتراط الاربعين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وشروط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، لقول عبد الله بن سيدان السلمي: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر وكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. وتجب الزوال وبعده أفضل خروجا من الخلاف، لأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن الأقوع رضي الله عنه: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفيل. أخرجاه. وما قبل الزوال وقت بالجواز لا للوجوب. اكتب هذا القول، هو الراجح أن الجمعة لا تجب إلا بعد الزوال. الجمعة لا تجب إلا بعد الزوال. نعم. يعني لا يجوز أن يصلي الجمعة قبل أذان الظهر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: الثاني أن تكون بقرية ولو منتصب، فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان، وكانت قبائل العرب حول المدينة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة. يستوطنها 40 استيطانة إقامة لا يطعنون صيفا وشتاء، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في المغني، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء بما يأتي. إذا الشرط الثاني أن تكون بقرية. اكتب لا يشترط، وهذا قد يكون شرط وجوب وليس شرط صحة، أن يكون الجمعة تقام بقرية بمسجد جامع. أما إذا أقيمت بأي مسجد بأي قرية، يعني مثلا زي الشركات اللي بتنقب عن البترول في الصحراء أو ما شابه ذلك، لو أقاموا الخيام أو كذا وأقاموا جمعة تصح ولا لا تصح؟ تصح وتنزي عنه وهكذا. نعم. فلا يشترط أن تكون بقرية، بل تجوز بأي مكان يعني يجمع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الثالث حضور 40، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات، قلت: كما أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. هذا الشرط الثالث اكتب لا دليل عليه، أن أول جمعة العدد كانوا 40 رجلا. طب لو زادوا عن ذلك أو قالوا، هل كانوا سيكونوا الجمعة؟ لا دليل على اشتراط. اكتب: بل تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. وقال شيخ الإسلام: بل تصح بثلاثة. استدل بحديث: ما من ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الإيه؟ ما من ثلاثة بقرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فيعني خطير ومؤذن ومستمع، تمام؟ فيخطب الاثنين يجوز، لا حرج في ذلك. إذا كانوا ثلاثة فيلا أخطب بكم الجمعة، لا حرج في ذلك. بس طبعا ده في الصحراء أو في مكان ليس فيه إيه؟ ما تجيش فوق مسجد الفتح أو بجواره وتعمل إيه؟ جمعة. نعم. طبعا هو ذكر مسألة قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنف، يعني الإمام لا يصعد على المنبر إلا إذا هد قدامه إيه؟ 40 واحد وكلك من أهل القرية. طب شوية واحد أمامي ماشي خلاص يقطع الخطبة وينزل يخيم الصلاة ويصلي إيه؟ ظهر. اكتب على الراجح أن يتمها جمعة. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى ونكمل بعد صلاة الظهر مباشرة. هذا الحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا.